آله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال النووي رحمه الله: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. افتلتت بالفاء، هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم، ورواه ابن قتيبة اقتتلت. قال: وهي كلمة تقال لمن مات فجأة، ويقال أيضا لمن قتلته الجن والعشق، والصواب الفاء. قال: ومعناه ماتت فجأة، وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت، ويقال افتلت الكلام واقترحه واقتضبه إذا ارتجله، يعني قاله بدون تحضير. قوله: أفلها أجر إن تصدقت عنها، بكسر الهمزة، إن تصدقت، هذا لا خلاف فيه، وهكذا الرواية ولا يصح غيره، لأنه إنما سأل عما لم يفعله بعد، مش بيقول ما ينفعش يقول مثلا فيجزي، أو قال أفلها أجر أن تصدقت عنها. لو كان أن تصدقت يعني يبقى ممكن على الماضي، لكن إن تصدقت يعني هو المستقبل. فيقول هي أصلا في هذا الموضع لا تصلح إلا إن تصدقت عنها. يقول: وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، وهو كذلك بإجماع العلماء، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع. ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام، وكذا إذا وصى بحج التطوع على الأصح عندنا. والصحيح أنه يصح الحج مطلقا، حجة الإسلام وغيرها، إذا أوصى وإذا لم يوصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولم يستفصل هل كان حجة الإسلام أم لا، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلمه. قال: قريب لي. فمن شبرمة؟ فلا يصح أن يقال قد علم أنه حج الإسلام، ولا يعرفه أصلا، ولم يقل هل أوصى أم لا، وإنما قال حج عن نفسك، فلم يستفصله إلا عن أمر واحد، وهو حججت عن نفسك. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لأنه ترك الاستفصال هل هذه حجة الإسلام عن شبرمة أم لا، وترك الاستفصال هل أوصى أم لا، دليل على أنه لا فرق بينهما، بين أن يوصي أو لم يوصي، أو بين أن أوصى أو لم يوصي، وبين أن تكون حجة الإسلام حجة تطوع، أو حجة الإسلام ويحج عنه غيرها، أو نذر أو غير ذلك، لم يسترسل. فدل ذلك على عدم التفرقة فيما لم يسترسل فيه، دل على أنهما بمنزلة العموم في كل هذه الأحوال. وهذا الأصل مهم جدا لما يأتي بعده، وهو أن العبادات البدنية ومن ضمنها القولية، والعبادات المالية تصل على الميت. ففي الصدقة، الصدقة عبادة مالية، والحج عبادة بدنية وقولية ومالية، وإذا ثبت أنها تصح صح بذلك وصول أنواع العبادة، وذلك نقول هو أصل كما سيأتي عن الإمام أحمد رحمه الله، لأن الحج فيه تلبية، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ويقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن أمي، لبيك عن فلان، وهذه عبادة قولية ووصل ثوابها وصحت عن الميت. فإذا كان كذلك فلا يمنع من العبادات القولية الأخرى، بل والظاهر أن يعني من ضمن ما يؤدى في الحج عن الميت أنه إذا طاف صلى ركعتين، فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن هذا ضمن أن هذه مناسك مستحبة ضمن المناسك، فيصح إذن أن يصلي عنه تطوعا، ويصح كذلك أن يقرأ عنه القرآن، لأن الفاتحة وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ضمن هاتين الركعتين في ركعتي الطواف، والله أعلم. فما وجه التفرقة بين ما ثبت وبين ما يقاس عليه. يقول: واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم، فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه، وهذا على خلاف بينهم في صوم التطوع وصوم النذر وصوم الفريضة، والأكثر أنه لا يصل صوم رمضان، مع أن ظاهر حديث من مات وعليه صوم ومن مات عليه صيام صام عنه وليه، وهو مات وعليه صيام نكر في سياق الشرع، فيعم كل أنواع الصيام. أي صيام؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أي قريبه، فإذا أطلق ولم يقيد صح أن يقضي عنه رمضان، وصح أن يقضي عنه النذر، وصح أن يقضي عنه الكفارة إذا اختار الولي ذلك. أجزأ عن الميت صام عنه وليه، وهي عبادة بدنية محضة صحت، فلماذا يمنع غيرها؟ العبادة المالية والعبادة البدنية ورد فيها النص، والعبادة التي تجمع بين البدن والمال والقول صح فيها أيضا النص الحديث الصحيح. يقول: والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها، وقال جماعة من أصحابنا يصله ثوابها، وبه قال أحمد بن حنبل، وبه نقول أن أن قراءة القرآن يصل ثوابها للميت إذا نوى عنه، لأنها عبادة بدنية قولية، عبادة بالقول، والقول يعني يفعله الإنسان بدني، فإذا صح الحج عنه وصحت العبادة البدنية والقولية في الحج من التلبية وقراءة القرآن في الصلاة، صلاة التطوع ركعتي الطواف، فالصحيح والله أعلم أنه يصله ذلك إذا أفرده، إذا كان ضمن الحج قد وصل فهو يصل غيره ولا فرق مؤثر في ذلك. أما الاحتجاج بقوله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو ولد أو علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. فالجواب عن هذا: أولا أن هذا العموم قد خصص بالأدلة التي ذكرنا، فلا مانع أن يخصص بأدلة أخرى تقاس عليها، يعني إلا من ثلاث، هذا استثناء متصل. هل يمنع من أن يكون هناك بالأدلة استثناء منفصل؟ نقول: عمله قد انقطع، عمله قد انقطع، وأما ما يهدى إليه من غيره من المسلمين، والدعاء بالإجماع ينفعه كما نقل النووي رحمه الله، وصلاة الجماعة صلاة الجنازة تنفعه بالإجماع والنصوص الصريحة بالنصوص والإجماع، مع أنها ليست من عمله وهي نصوص مخصصة، فتبين بذلك أن عمله قد انقطع إلا هذه الثلاثة، لأنها في الحقيقة من عمله، وأما ما نتكلم فيه فهو من عمل غيره، ولم يقل الحديث لا ثواب له مطلقا إلا من هذه الثلاثة. وأما عموم أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا على عمومه ونقول به، ولكن هذا في الحقيقة من أثر سعيه ومن سعيه. كيف ذلك؟ أن ما دفع الناس إلى أن يهدوا ثواب الأعمال إليه هو إسلامه وإيمانه وإحسانه وعمله الصالح، هو صلته للرحم، هو بره لأهله وإحسانه إلى ولده وغير ذلك مما هو يعني سبب في إهداء الناس ثواب الأعمال إليه، فإنما أهدوا له ثواب الأعمال لصلاح كان فيه أو لإسلام على الأقل، فمن أجل ذلك كان هذا أثر السعي، فأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا في الحقيقة أثر من أثار سعيه والله أعلم وأعلم. فالصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد رحمه الله في وصول ثواب الطاعات إلى الأموات بما في ذلك قراءة القرآن إذا ثبتت الأركان الأربعة أنها تصدق، إلا أنهم نفل غير واحد الإجماع على أن صلاة الفريضة لا تصلى عن الميت، فنقول بمقتضى هذا الإجماع أن صلاة الفريضة لا تقضى عن الميت، بل نحن نقول أن الفريضة لا يقضيها ليه الحي عن نفسه لأنها فات وقتها، وبالتالي فنرى أنه يتطوع عنه بالصلاة نعم، أما أن يصلي فريضة عنه فلا بالإجماع والله أعلم. قال: وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور، وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج، وهو الذي نقول به، لأنه الصيام ثبت والزكاة ثبتت، الصدقة ثبتت والصيام ثبت والحج ثبت، والحج متضمن لركعتي الطواف والله أعلم، والطواف بالبيت صلاة وقد وقع على الميت، فلماذا نمنع من الصلاة؟ الصحيح أن صلاة التطوع يتطوع بها عن الميت إن شاء ويصلي ركعتين عنه إن شاء ويقرأ عنه القرآن إن شاء، وسائر الطاعات ليست بأولى من هذه الأركان الأربعة، أو ليس من هذه الأركان إسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج، فقد وصلت بالأدلة فنقول بوصول ما دونها بالأولى والله أعلى وأعلم. والمسألة فيها خلاف مشهور عند أهل العلم، وعامة أتباع المذاهب المتأخرين يقولون بوصول ثواب العبادة إلى الأموات، إلا ما ذكر النووي رحمه الله من مسألة الصلاة وباقي الطاعات. وصفة هذا أن يدعو أن ينوي أولا عند الفعل بأنه عن فلان، وهذا يجزيه، ولو زاد بعد الفعل اللهم اجعل ثواب هذا الفعل هذه القراءة يصل إلى فلان، فهذا دعاء كما يقول الشوكاني إذا استوفى شروط الإجابة فلا دليل يمنع من أن يستجاب مثل هذا الدعاء، فلا دليل يمنع من أن يستجاب مثل هذا الدعاء. يقول البعض لماذا لم يفعله السلف رضوان الله عليهم، قال من نقول من أين لك أنهم لم يفعلوه، والمسألة لم تزل مشهورة. والإمام أحمد رحمه الله يقول بسهول ثواب قراءة القرآن، والصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم التصدق، لم يثبت عن جميعهم، ثبت عن بعضهم، يكفينا ذلك، ويكفينا أنهم حجوا عن بعضهم، ويكفينا أنهم صاموا عن بعضهم كما ثبتت الأدلة، فإذا ثبت الأمر كذلك فلا وجه لمن يقول لم يفعله السلف، الله أعلى وأعلم. ولم يزل المسلمون منهم من يفعل بناء على الخلاف السائغ في هذه المسألة، ويهدي ثواب القراءة وأحيانا ختمات وغير ذلك لمن يحبهم من الأموات لما سبق لهم من الفضائل والإحسان إلى غيرهم، فهم يجازونهم بإهداء ثواب الأعمال إليهم والله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ريمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قالوا أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني حسن ابن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 63 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 63 سلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة ربما قال يمشي بدل يمشي، في الرواية الأخرى قال أمر بمعروف وقال فإنه يمشي يومئذ. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان بنحو حديث معي عن زيد وقال فإنه يمشي يومئذ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، قيل أرأيت إن لم يجد، قال يعتمر بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال قيل أرأيت إن لم يستطع، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، قال قيل له أرأيت إن لم يستطع، قال يأمر بالمعروف أو الخير، قال أرأيت إن لم يفعل، قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. الحمد لله. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه شمس فلا تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، قال والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. قال النووي رحمه الله: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. قوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. عايز تعدى علينا؟ أنا مرة نعم. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربيعة بن هراش عن حذيفة، وفي حديث قتيبة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. سقط سهوا. قال: أي له حكم قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، أي له حكمها في الثواب. وفيه بيان ما ذكرناه في الترجمة اللي هو اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، وفيه أنه لا يحتقر شيئا من المعروف، فأنه ينبغي ألا يبخل به، بل ينبغي أن يحضره، يحضر كل معروف ويجتهد في أدائه. كل ما عرف هو المعروف، كل ما عرف في الشرع حسنه، كل ما عرف في الشرع حسنه، ما استحسنه الشرع ومدح فاعله ووعد بالثواب عليه، والمنكر عكسه، كل ما استنكره الشرع وقبحه وذمه. المعروف هنا يشمل الواجب والمستحب، والمنكر يشمل المحرم والمكروه. قولهم في الحديث: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير. لا، ذهب أهل الأموال بالأجور لأجل يعني زيادتهم بالصدقات بفضول الأموال. وفي قوله يتصدق قولهم يتصدقون بفضول أموالهم، بفضول أموالهم دليل على أن المستحب أن يتصدق بفضل ماله بحيث يبقى غنيا بعد ذلك، فأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما يبقيه غنيا بعد ذلك لا يسأل الناس ويستغني، بل يكون مستغنيا عنهم. الشرع قد ذم المسألة في مواطن مختلفة، فأفضل الصدقة ما كان يبقي صاحبها بعد الصدقة غنيا لا يتكفف، وهذا دليل على تفاوت الثواب بين العمل والنية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه علم منهم نيتهم في المسابقة إلى الخير والتصدق لو كان عندهم مال، ومع ذلك رغبهم في الصدقات الأخرى. وفي حديث ختم الصلاة بالتسبيح والتحميد والتكبير قال لهم بعد أن ذكروا أن الأغنياء فعلوا مثل ما فعلوا، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا دليل على أنهم شركاء في الأجر بالنية، ولا يلزم التساوي في الأجر، ففضل الله على من فعل أكمل على من فضله على من لم يفعل. وإن كان هناك ممن لم يفعل بقدر إخلاصه ونيته وحبه للخير يفوق كثيرا ممن فعل، فأعمال القلوب أعظم ثوابا من أعمال الجوارح. لكن لو تساوت أحوال القلوب فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن ينبغي أن اهتم من فاته نوع من أنواع الخير بأنواع الخير الأخرى لكي يجتمع له من الثواب والفضل ما يعوضه عما فاته، وهذا حال المسابقين إلى الخيرات. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما فاتهم لأجل فقرهم التصدق بفضول الأموال بحثوا عن طريقة يسابقون بها الأغنياء، وهذا فيه فضل الغني المتصدق الشاكر، وفيه أيضا فضل الفقير الصابر الذي يجتهد في أنواع الخير الأخرى. والصحيح أن أفضلهما من كان أكمل إيمانا وإحسانا على حسب أعمال القلوب وتفاوتها. وكما ذكرنا هناك ممن يكون حاله وقلبه أكمل من كثير من الفاعلين لعدم حضورهم، حضور قلوبهم أثناء الفعل، ولكمال إخلاص وصدق الذي عزم أن يفعل فربما يسبق. فحديث الذي قال: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان، فهما في الأجر سواء، يعني مشتركان في الأجر، ولا يلزم التساوي من كل وجه إلا أن تكون القلوب متساوية. فالله أعلى وأعلى. لكن الفاعل له ثواب أكثر في من جهة جهة فعل الظاهر على حسب إخلاصه في الباطن بعد ذلك. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الرواية فيه بالتشديد ويجوز في اللغة تصدقون به. أوليس قد جعل لكم ما تصدقون يعني تتصدقون، ربما أكون قرأتها تصدقون وهي تصدقون. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، تحتمل يقول الرفع والنصب، تقول إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة وكل تكبيرة، طبعا إن خلاص، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة، ممكن تبقى جملة جديدة يبقى كل مبتدأ، وممكن تبقى كل معطوفة على المنصوب الأول اللي هو بأن، إن بإن. قال القاضي: يحتمل تسميتها صدقة، لا هي صدقة على الأحوال، رفع صدقة ونصب. نعم نعم، روي على وجهين، رفع رفع صدقة ونصب به، الرفع على استئناف والنصب عطف على أن يكون على أن بكل تسبيحة صدقة، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة. نعم. قال القاضي: يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما للصدقة أجر، وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور، وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام، وقيل معناه أنها صدقة على نفسه، وهذا الذي ورد في إمساك الشر فإنها صدقة منه على نفسه. وكذلك لا شك أن حكم الصدقات في كثير من المعروف المتعدي ظاهر في تسميتها صدقات، فالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى، كل معروف متعدي النفع فهو صدقة على من أحسن إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا نكره وأمر بالمعروف ونهي عن منكر. يقول: والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه بالتسبيح والتحميد والتهليل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين، يعني على القادر الذي لم يقم به غيره لعجز أو تقصير، وفي الأصل فرض كفاية إذا قام به البعض، حتى ولد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته بنفسه أو مع غيره أو بأمر غيره من القادرين، فقد يصبح فرض عين وهو أنه يتعين على القادر الذي لم يقم به غيره لعجز، فإذا وجد إنسان متكلم وآخر أخرس فأصبح فرض عين على المتكلم، وإذا وجد إنسان قادر بيده أو بسلطانه أو بجاهه أن يغير المنكر والباقون عاجزون صار فرض عين على القادر، أو لم يقم به غيره لأجل تقصيره، كأن وجد قادران كل منهما يقدر أن يتكلم ويقدر أن يغير بيده فترك أحدهما ذلك تقصيرا منه فتعين على الآخر، فإذا تركاه جميعا أثما جميعا، لأن كل منهما قد صار فرض عين عليه حين تركه الآخر رغم تقصيره، ويتعين على من عينه الإمام لذلك، على من أوجب، على من عينه الإمام في وظيفة المحتسب، لأن فروض الكفاية تتعين بتعيين الإمام. يقول: لأن الأمر المعروف النهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا، أما هذه ففيها نظر، يتصور وقوعه نفلا في الأمر بالنوافل، فكونه يأمر بمستحب مستحب، فالأمر بالمعروف الواجب واجب، والنهي عن المنكر المحرم واجب، والأمر بالمعروف المستحب مستحب، والأمر والنهي عن المنكر المكروه مستحب، فيتصور وقوعه نفلا. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمل من الأوامر وهو من الأمر المعروف، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وغير ذلك كثير على قول جمهور أهل العلم ذلك من النوافل. يقول: والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل، ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل، قوله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، رواه البخاري ومسلم. وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا عن بعض العلماء أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة، واستأنسوا فيه بحديث وهو حديث سلمان في أن رمضان النافلة فيه بفريضة والفريضة بسبعين فريضة فيما سواه، لكنه حديث ضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه، وكلهما تصح إرادته هنا، وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه. وينبغي أن يكون هذا مقدما، يعني قبل أن ينوي قضاء حاجة غيره يقضي حاجة نفسه في الحلال، وهذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينبغي أن يذكر مقدما، وهو أنه يضع نطفته في حلال. قال أرأيتم إن لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. هذا يدل على أن قصد إعفاف النفس وقضاء الحاجة في الحلال قصد هو الأصل المقدم في ذلك، والله أعلم. قال أو إعفاف نفسه أو إعفاف في الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة، فهذا بالنية يكون كذلك. فقد يشكل على اشتراط أن تكون هناك نيات صالحة أن الصحابة ما كانوا يظنون أن لهم في ذلك أجر، فأين النية؟ النية كما ذكرنا متضمنة ضمن نيته أن يأتي الحلال، قصده أن يأتي الحلال قصد هو نية صالحة، ولا يلزم أن يقول نويت أن أفعل كذا لغرض كذا في نفسي، بل طالما تحرك لأجل قصد معين كما ذكرنا أن يأتي الحلال يعطي نفسه حاجتها من الحلال، فهذا أمر يحصل به الثواب. البعد عن الحرام، تجنب الحرام هو نفسه يثاب على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كان له أجر. الرواية الثانية كان له أجر، كان له أجر وقع له أجر، كان له أجر كان فعله له أجر. يقول فيه جواز القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أن وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فعكسه أنه لو وضعها في حلال يكون عليه يكون له أجر، وهو مذهب العلماء كافة، فلم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم، فهذا هو الصحيح أنه لا يعتد بأهل الظاهر في مخالفة ما اتفق العلماء على دخول القياس فيه، أعني غير العلماء، يعني المسائل التي لا يعتد بأهل الظاهر فيها التي خالفوا فيها الجمهور بناء على نفي القياس. فإن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان كما ذكرنا، والميزان من ضمنه ميزان الأقوال والأعمال، وليس فقط إنزال الميزان الذي توزن به المحسوسات المجسمات، إنما أمر الله أخبر أنه أنزل الميزان، فما أنزله سبحانه وتعالى من الكتاب لتوزن به الأعمال، فهذا يدل على أن ما كان مثل ما أمر به له حكم، ومثل ما نهى عنه له حكم، والشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يساوي بين المختلفات، لأن هذا خلاف الميزان الحق، خلاف الميزان القسط. الله أنزل الكتاب والحق، أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قيامهم بالقسط في طعامهم وشرابهم يكون هو الواجب، وأما قيامهم بالقسط في أعمالهم وأقوالهم لا يكون مشروعا ولا ينزل الله فيه ميزانا، كلام غير صحيح. واستعمال الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر يرشدهم إلى التفكير في ذلك، ولو كان النظر في العلل والأوصاف المؤثرة لا فائدة منه ولا يعتبر في الشرع لما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فكذلك، فكذلك هذا يدل على إرشادهم إلى طريقة الاستنباط، ولذلك نقول لا يعتد بأهل الظاهر في المسائل التي بنوها على إنكار القياس جملة ورأوا أنه غير متعبد به، وأما المسائل التي بنوها على مراعاة الظاهر مثلا، أعني ظاهر العموم، التمسك بالعموم، التمسك بالإطلاق ونحو ذلك، فهم غالبا لا ينفردون بمثل هذه المسائل، أو لا نعرف مسألة انفردوا بها دون غيرهم، إنما بنوا ذلك على أمر متفق عليه مع غيرهم، أو العمل بالعموم ما لم يرد مخصص، والقول بظاهر الأمر مثلا بالوجوب ما لم يرد صارف، ومثل هذا مما اتفق الجمهور معهم على القواعد الأصولية فيه، وإن خالفوهم في التطبيق لكن بلا دليل مثل هذا لا يقال أن هذا لا يعتد بأهل الظاهر في مثل هذا. وكما ذكرنا ليس وحدهم المخالفين. على سبيل المثال مثلا الأكل النهي على الأكل بالشمال، هم يقولون بالتحريم والجمهور يقولوا بالكراهة. ما هو الصارف في النهي؟ وهناك طائفة من الشافعية خصوصا وغيرهم من أهل الحديث يوافقون أهل الظاهر كثيرا في مثل هذه المسائل، فيقولون مثلا بتحريم الأكل بالشمال. الله أعلم. فقوله ولا يعتد بهم كما ذكرنا في المسائل التي بنوها على إنكار القياس، كإنكار مثلا قياس إنكار القياس في عروض التجارة، قولهم بعدم وجوب زكاة عروض التجارة، كقولهم بعدم جريان الربا إلا في الأصناف الستة دون غيرها، مع أن كل الأوصاف قد تكون في بعض الأصناف موجودة على اختلاف العلماء في العلل يتفق. هناك أصناف سوف تتفق، لو قلت مثلا الأرز والقمح، الذرة والقمح، لا فرق بينها بين الذرة والأرز والشعير بحال من الأحوال، القوت، الادخار، الطعم، الكيل، كل ما يتصور في هذا الصنف يتصور في الصنف الآخر، وكل ما قيل فيه، يعني أي علة. هذا مما اتفق العلماء على القول بالقياس فيه، وأنه يلزم القول فيه بتحريم الربا فيه مثلا. فالغرض المقصود أن ما بناه أهل الظاهر على إنكار القياس لا يعتد به. أما ما كان من قياسة ضعيفة واختلف فيها العلماء فلا وجه للإلزام بالقياس عموما، يعني بزعم أن إنكار القياس بدعة. نعم إنكار القياس بدعة كجملة، لكن إنكار هذا القياس الذي تقيسه أنت وذكر أوصاف أخرى، أو أنت ذكرت وصفا غير مؤثر، أو بنيت الحكم على علة لم تستطع إثبات عليتها بالطرق المعتبرة، وبالتالي فمثل هذا أو يعني لا يقال أن الظاهرية لا يعتد بهم. يقول وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون، نعم، إنما يذمون القياس الفاسد، يذمون ما خالف النص، لذلك قالوا أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وأسانيد صحيح عن التابعين في ذلك، يقصدون العقول الفاسدة التي يستعمل أصحابها عقولهم في خلاف ما علموه من شرع الله عز وجل، وليس أنه يستعمل عقله في معرفة مناط الأحكام في الشريعة، وهو يستعمل ذلك بناء على تتبع أحكام الشريعة، وهو إنما يحصل لمن فقه بعقله ما شرعه الله عز وجل، أن الشرع لا يفرق. وإلا في الحقيقة أن أهل الظاهر يقرون أنواع من القياس ويحتجون بوقائع الأعيان كثيرا، مع أن وقائع الأعيان في الأصل لا يلحق بها غيرها إلا من باب القياس. يعني واحد على سبيل المثال الرسول قال افعل كذا، ماشي، بنحتج به على ايه؟ على غيره، يعني قوم فصلي ركعتين، هنحتج بها من لو ما وردش حتى اذا دخل احدكم ايه المسجد، بل حتى احدكم دي لما تيجي تتاملها لطبل المجموع الايه الحاضرين، طب هنقول اللي ما سمعوش الكلام، هنقول احدكم يعني كل اللي كانوا حاضرين الخطبه دي بس، ولا الناس تضحك من هذا الكلام وتقول لا؟ الحقيقه عند التامل ده نوع من القياس، مش كده؟ لانه لا فارق مطلقا بين من كان جالسا ومن كان ايه غير جالس في هذه الخطبة، وبالتالي فالشرع لا يلتفت إلى مثل هذه الفروق. النبي عليه الصلاة والسلام أمر عندما تبول الأعرابي في المسجد قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، ولم يقل كل من بال فأريقوا على بوله ذنوبا من ماء، طبعا مش محتاجين كده، بل يكفي عموم المعنى، وده عموم المعنى هو القصة، إن المعنى اللي موجود في الأعرابي هو الموجود فين؟ في الهندي والعجمي والحضري، والمعنى اللي موجود في المسجد هو اللي موجود في البيت، عايزين نطهر البيت نعمل ايه؟ نريق على بوله ايضا ايه؟ ذنوبا من ماء، ماشي كده؟ والمعنى اللي موجود في الذنوب هو اللي موجود في الخرطوم مثلا، أليس كذلك؟ ولا لازم نجيب ايه؟ ذنوب؟ لا ما يلزمش، بل ممكن نجيب خرطوم ونكتر مية. يبقى الناس بتستغرب ايه من يفكر بهذه الطريقة، لكن لماذا؟ لان حتى اهل الظاهر بيقولوا بموافقة الجمهور، يطلع في الحقيقة قياس، لان هو الحديث ما وردش فيه عموم، ورد فيه الفاظ خاصة بهذا الشخص، ولكن الشرع لا يلتفت الى مثل ذلك. عرفنا من اين عرفنا من تصرفات الشرع في جميع المواقف، في الكتاب والسنة وافعال الصحابة، أن مثل هذه الفروق لا يلتفت إليها، أن ما فيش فرق بين ده وده، وأن الأصل أن استواء أعمال المكلفين وأحوال المكلفين ما لم يرد ما يخصصه، حتى العموم اللي ورد على سبب يصلح أن يكون مقيدا به لابد أن يراعى من جهة المعنى، مع أن لفظه لفظ العموم. عشان كده العلماء لما قالوا ليس من البر الصيام في السفر، حديث ده لفظه لفظ عام، ولكن لما ورد على إنسان ملقى على الأرض من شدة الجوع والعطش عجز عن القيام حتى إلى الصلاة وغيرها، فهذا يقال له ليس من البر الصيام في السفر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صام في السفر. فعشان كده مع أن ده لفظ عام، ومع ذلك فهم منه أنه لمن كان حاله مثل حاله هذا الرجل الذي وقع، فلابد من, من, من, من, من التفكر فيما استعمله الشرع وما علق عليه الأحكام. ولذلك القياس الطردي لا يعتبر، ولابد من مراعاة أوصاف معينة دار تعليق الشرع الأحكام عليها دائما يلتفت إليها دائما. لما نقول مثلا إزالة النجاسة مثلا نستفيد من إيه؟ اغسلي عنك الدم وصلي مثلا، يبقى نقول ده دليل على وجوب إزالة إيه؟ نقول إن الدم زيه زي البول زيه زي الغائط، فالغائط والبول يمكن يكون إيه؟ أشد. فنقول إن الشرع أراد تطهير الإنسان نفسه وثيابه عند إيه؟ عند الصلاة. التفتنا إلى هذا المعنى وقلنا ده مقصود، ما التفتناش ان هذه امرأة مثلا وذاك رجل اصاب ثيابه من البول مثلا، هنقول لا ده الامر واحد ويستفاد من ازالة النجاسة. عشان كده قلنا مثلا ان اغسلي عنك الدم وصلي مش مراد بدم الحيض، ده جمود على الظاهر. عشان كده كل العلماء المعتبرين يقولوا بنجاسة الدم مطلقا سواء دم حيض او ايه او غيره، لان هو قال اغسلي عنك الدم وصلي، مع انه عند التأمل نقول الدم ده لفظ عام يشمل، هو في الحقيقة سألته عن دم استحاضة، رسول حكم منه استحاضة وليس دم حيض وأمرها بإيه؟ بغسله. ماشي كده؟ ده مثال يعني. الغرض المقصود أنه لابد أن تراعى أوصاف التي اعتبرها الشرع. أضرب مثال ثاني عشان نقول القياسات، أنه قياس اللي يردوه العلماء، القياس اللي هو فاسد أو أن يعتمد أوصافا لم يلتفت إليها في الشريعة، وده عشان كده مش أي حد يقيس، لابد أن يكون عارف ما هي الأوصاف المعتبرة شرعا. مثال آخر، إن قضيت مثلا المحلق وغير المحلق في الذهب، ما عرف التفات الشرع إلى مثل هذا الوصف في بناء الأحكام. ولذلك لو ان انسان علق الحكم مثلا على الارادة او على الحبيب، من اراد ان يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ايش معنى وصف الحلقة ثم تعلقها على الارادة؟ ان وعلى على الحبيب يقول خاص بالحبيب بس، اما اذا كان واحد ما بيحبش واحد يبقى يجوز انه يتحلق ايه يحليه بالذهب، يعني ينفع كنا تحدوا ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ليه ايش معنى؟ علشان ده وصف لم يعهد التفات الشرع ايه اليه، بل ذكر هذا الحبيب علشان ده الانسان بيحبه عشان كده بيعطيه الذهب، مش عشان يعلق عليه الايه الحكم. من واحد ما بيحبوش يبقى يجوز ان يلبسه الذهب؟ لا، بل هذا من الايه من الذي لا يلتفت اليه. عشان كده قلنا برضو وصف التحليق ليس ايه وصفا مؤثرا. ايه الوصف المؤثر اللي ممكن ان هو يلتفت اليه؟ عدم اداء الايه الزكاة. مش كده؟ الوصف المؤثر ممكن نقول ان هذا ان ان ان, إن حبيبة هنا لفظ عام لكن اريد به الخصوص في النساء، ان النساء هن الاقصد الرجال، حبيبه لفظ مذكر، ان الرجال هم الذين يحرم عليهم ليه الذهب. ندور على اوصاف الشرع اعتبرها، مش اي واحد يجيب اي اوصاف ويعلق عليها ليه الاحكام. فكده ما بضرب ابن قدامة مثال للقياس هو قياس الطرد الباطل، ليقول مثلا ايه المرق لا تبنى عليه السدود ولا تقام عليه القناصر فلا، او الخل مثلا او المرق فلا يصح يحط واحدة من ثانية يعني، فلا يصح الوضوء به كالمرق. يقول الخل مثلا او المرق على عكس يعني. الخل سائل او مائع لا تبنى عليه القناصر ولا تقام عليه السدود فلا يصح الوضوء به، دي اوصاف مؤثرة في عدم الوضوء؟ نقول لا، ده كلام غير مؤثر، سياسك ده دي اوصاف طردية غير مؤثرة. صحيح الخل والمرق كلاهما لا تبنى عليه قناصر، لكن هل ده هو الوصف المؤثر؟ ان لا، لو قلت نقول ماء المطر مثلا، طب مش لازم ماء المطر ملوش ايه سدود ولا قناصر، ماشي، ومع ذلك يصح ليه الوضوء؟ عشان كمان ان الاوصاف التي يعتمد عليها لابد ان ينظر فيما التصرفات في تصرفات الشرع عموما وما اعتبره من ذلك وما أهدره. فالقياس الذي ذمه السابعون وغيرهم إنما هو القياس الفاسد، ليس المراد القياس الصحيح الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون. فاعتبار القياس الصحيح من أدلة الشريعة مسألة متفق عليها، لا يسوغ فيها الخلاف. الخلاف السائغ في أنواع الأقيسة اللي هو العلة دي مؤثرة، العلة دي غير مؤثرة، هذا الوصف هو المعتبر، ذاك الوصف هو المعتبر. خلاف مثلا الفقهاء في أن إيه الوصف المعتبر في الربا، الطعم ولا الكيل، ولا الكيل والوزن، ولا الطعم مع الكيل والوزن والنقدية في الأثمان، أو ده خلاف إيه سائغ. لكن كون ينكر القياس ابتداء هذا كلام غير صحيح. يقول: وهذا القياس مذكور في الحديث هو من قياس العكس، انه ترمى ان اذا وضعها في حرام كان عليه رزق، عكسه اذا وضعها في حلال كان له اجر. يقول: واختلف الاصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الاصح، يعني ما يقوله هو الصحيح. الله اعلم. في هذا الحديث فضيله التسبيح وسائر الاذكار، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحضار النيه في المباحات، فضيله التسبيح وسائر الاذكار، وفضيله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستحضار النيه في المباحات، انه ينوي انه ياتي الحلال، ينوي أنه يعف أهله، ينوي أنه يؤدي الحق الواجب عليه بحسن العشرة. قال: وذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفى، ذكر الدليل مما يقوي المسألة في نفس السامع، فتدريب له على الترقي في منازل العلم. ولذلك كان أفضل طريقة السلف أنهم يدورون حول الأدلة في تعليم الناس، يدورون حول الكتاب والسنة، وليس تحفيظ الناس أقوى لهم هم، اللي هي المتون. عشان كده الناس تسأل عن حفظ المتون، أنا أحبذ دائما حفظ المتون التي هي نصوص الكتاب والسنة. كتب عبارة عن متون، الأصول الشرعية التي يدور عليها الحكم. أما حفظ كلام فلان ومذهب فلان ونحو ذلك، فليس هذا من طريقة السلف المتقدمين، إنما هذا فعل المتأخرين. يترتب عليها إيه؟ يترتب على هذه الطريقة أنه يترقى الطالب فعليا، طريقة السلف، لأن هذا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لهم الأدلة. يترقى الطالب العلم في مراتب العلم، ويصل إلى فهم الأحكام من أين أخذت وكيف أخذت، بخلاف ما إذا حفظها مجردا دون أن يعرف دليلها. فمن يذمون الرجوع إلى الدليل والسؤال عن الدليل، يعني يسيئون أعظم إساءة إلى طريقة السلف رضوان الله عليه، ويسيئون إساءة عظيمة. ذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفى، وتنبيه المفتي على مختصر الأدلة، يذكر الدليل المختصر بدلا من يذكر لهم دليلا طويلا. يقول: وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك، اللي هو سؤال الصحابة: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل، يجوز يسألوا عن الدليل ويسألوا عنه كيف أن هذا الدليل، كيف ما هو الدليل على ذلك، ويسألوا عما أشكل عليه، إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب. يبقى إمتى يكره السؤال عن الدليل؟ إذا كان بسوء أدب، ليس كذلك؟ مثل أن يعني يعترض عليه بغلظة وعنف وشدة، ويكون ده إنسان جاهل في البداية، والأدلة الواضحة مما تخفى عليه، بحيث أنه لو تدبر قليلا لعلم وجه له الدليل، ولكن لأجل جهله لا يسأل ما دليلك على ذلك، وهذا الكلام ليس عليه دليل مثلا، وهو ايه لا يعرف انواع الادله ولا يعرف كيفيه استنباط الاحكام منها، وبالتالي فيسيء الادب في ذلك ويكون على سبيل الاعتراض ونحو هذا، فليس على سبيل التعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجرا واجر هما ظاهران. قوله صلى الله عليه وسلم: خلق كل انسان من بني ادم على 60 و300 مفصل على 360 نفصل، إذا كنت قرأتها خطأ فهذا هو الصحيح. قال: على عدد تلك 60 و300 السلامة، فالثلاثمائة وضعه ووقع هنا إضافة 3 إلى 100 مع تعريف الأول وتنكير الثاني، الثلاثمائة. والمعروف لأهل العربية عكسه، وهو تنكير الأول 300، الثلاثمائة. على أي الأحوال كل ذلك جائز في العربية، الثلاثمائة. يقول: أما السلامة فهو المفصل، والقول الثاني في السلامة أنه العظم الصغير، والذي يظهر الله أعلى وأعلى من عدد مفاصل الإنسان، ذكر هذا العدد يعني في الصفة التشريحية أنه يقصد باستلامة المفاصل التي بين العظام والعظام الصغيرة أيضا الله أعلم، فتكون قريبة من هذا العدد أو هي على هذا العدد يعني 360 مفصلا وسلامة عظام صغيرة ومفاصل، وكل منها نعمة من الله عز وجل عظيمة على الإنسان إذا أصبح وهي في سلامة وعافية، فهذا من نعم الله عليه. زحزح نفسه عن النار أي باعدها، يمشي أو يمسي كلاهما صحيح. قوله في حديث أبي بكر ابن نافع يمشي يومئذ بالمعجمة باتفاقهم يعني يمشي. قوله صلى الله عليه وسلم تعين ذا الحاجة الملهوف، الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم الذي أصابته الحسرة، بمعنى أنه ضاع منه شيء أو نحو ذلك فتألم لفقده ويتحسر على ما فات، والمضطر الذي يعني وقع في ضرورة من لحفظ إحدى ضروراته الخمس من حياته أو أعضائه أو ماله أو جاهه، بمعنى أنه ليس له مخرج يجده لحفظ هذه الأشياء إلا ما كان من عون إخوانه له، والمظلوم كذلك ملهوف صابته لهفة الحسرة والاضطرار ومن وقع عليه ظلم، فهذا هو الملهوف. تعين ذا الحاجة الملهوف، وإن أعان كل ذي حاجة فنعم وثواب، ولكن الملهوف هذا ترغيب أشد، لأنه إذا كان ملهوفا وليس له من يعينه غيرك فهذا أوجب عليك في إعانته. وقولهم يا لهفة نفسي على كذا كلمة تحسر بها على ما فات، لهف يلهف لهفا يا لهف نفس أي حزن وتحسر، وكذلك التلهف. قوله صلى الله عليه وسلم تمسك عن الشر فإنها صدقة، معناه صدقة على نفسه كما في غير هذه الرواية، والمراد أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر، كان له أجر على ذلك كما أن للمتصدق بالمال أجرا. قوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، قال العلماء المراد صدقة ندب وترغيب لا إيجاب وإلزام، عليه شكر نعمة الله عز وجل في هذه السلامة. قوله صلى الله عليه وسلم يعدل بين الاثنين صدقة أي يصلح بينهما بالعدل، يعدل بين الاثنين، وهذا فيه فضيلة إعانة المسلمين على قضاء حوائجهم والإصلاح بينهم، فضيلة الصلح بينهم بالعدل. تعين الرجل في دبته فتحمله عليها يعني تركبه عليها ترفع بدنه، وكذلك ترفع له عليها متاع يعني إذا كان لا يحتاج إلى من يرفع متاعه بعد الركوب لأنه لا يستطيع أن يظل حاملا لمتاعه أثناء الركوب إذا كان متاعا ثقيلا، وكل هذه من الخصال لعلها من الخصال التي منفع لها ابتغاء مولها واحتساب الأجر عند الله كتب الله له بها الجنة دون منيحة العنز، وقال 40 خصلة أعلاها منيحة العنز من فعلها ابتغاء مولها واحتساب أجرها عند الله كتبه الله بها الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلعل هذه الخصال من ذلك. الكلمة الطيبة تشمل التسبيح والتحميد والأمر المعروف أنها منكر وحسن الكلام طريقة ولفظا، تتكلم بطريقة طيبة تتكلم بكلام طيب تسمى كلمة طيبة، فأنت تتكلم مع أخيك وأنت مبتسم وأنت مقبل عليه تكلمه برفق ولين، بخلاف ما إذا لو كلمته بغلظة وشدة حتى لو كان الكلام طيبا وما شق عليه ذلك. وكل خطوة تمشيها للصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة، إبعاد الأذى من شوك وحجر ونجاسة أو غير ذلك يميتها ويزيلها عن طريق المسلمين، فيه فضيلة قضاء حوائج المسلمين وإعانتهم على الخير. كل قولي هذا وأستغفر الله. يقول نحن لا ننكر قراءة القرآن عن الميت لما ذكرتم، وإنما لأنها عبادة توقيفية، هل ورد من أحد من السلف أنه كان أهب ثواب قراءته للأموات؟ فما ذكرت أنت أصدق مين السلف من أول أحمد تعتبره من السلف أم لا؟ فإذا كان هذه المسألة مطروحة في زمنه قبله وهو يقول بذلك المسألة واسعة ولم يزل هناك من يفعل، أما إذا يعني قصدت الأدلة فقد ذكرنا الأدلة وأنها بالتالي لا ينافي أنها توقيف، قد ورد ما يدل على ذلك، واعتبار القياس الصحيح كما ذكرنا هو مذهب عامة أهل العلم. الحديث الصحيح فيه أن أول ما يحسب عليه العبد الصلاة، وكلمة الصلاة على عمومها تشمل الفرض والنفل، اهو بقى مش عايزين الاستدلالات اللي محدش يقولها واللي محدش عمره ما يتكلم بيها. يحاسب على النفس، انت تقول يحاسب على النفس، من يقول يحاسب على النفس؟ انما يحاسب الانسان على ايه؟ على ما اوجبه الله عز وجل. ان صلحت صلح سائر عملي، وان فسدت فسد سائر عملي. انت تقول انه اذا فسدت النافله فسد سائر عملي عشان استدلالات؟ ما هو مش عايزين اي واحد يتكلم في الادله من دماغه. لما تلاقي حد ما يتكلم بذلك سير على طريق. فلا تصح صلاة النفس عن الميت وإلا صحت عن الأحياء العاجزين. لماذا نقول ذلك؟ هذا الأحياء العاجزين لم يرد فيه في ما يدل على أن يصلي أحد عن أحد. ثم الحي العاجز هل يعرض عن الصلاة وقد أمر أن يصلي على أي حال حتى لو صلى بعينه فقط؟ وأما إذا كان غير مكلف فغير مشروع، ده الغيبوبة. لكن اللي قاعد نايم هنصلي عنه ليه؟ كان هو بيصلي عن نفسه، ليس كذلك؟ نعم نعم. حسب على الفرض ده، وإذا وجد له نوافل ونقص الفرض فإنه يكمل له من الإيه؟ من النافلة. نعم. إذا عجز إلا بالنية فقط كمان، يعني مش قادر إن هو مش هيصلي بعينه لكن هيصلي بنيته إنه نوى الركوع ونوى الرفع ونوى السجود، أليس بالأولى أن نقول أن الذي يحج عن الميت يفعل كل شيء إلا ركعتي الطواف؟ لأنه لم يدل دليل على أن يصلي عن الميت، فيكون مستدلين العمومات الناهية. كفين العمومات الناهية دي؟ أين هي العمومات الناهية؟ أين لفظ العموم أن ليس إنسان إلا ما سعى كما ذكرنا عمله؟ ولكن وهذا في الحقيقة أثر من أثر سعي التي تدل الدالة على انقطاع عمل الإنسان. العمل هو، لكن عمل غيره ما يمنعه. بيقول وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حج عن نفسك. الحج يشمل كل العبادات كل الأعمال. لم يخصصها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له لا تصلي عنه ركعتي الطواف، ولم يقل لا تطوف عنه، وقد قال الطواف والبيت الصلاة. تزمتين على مذهبكم القديم. يعني متى يجب ومتى يستحب لطالب العلم أن يذكر الأدلة على ما يقوله يقول به للناس؟ إذا كان الناس يفهمون الأدلة، وإذا عارضه آراء غيره خصوصا، فينبغي أن يذكر لهم الدليل ليكون أقبل أو أكثر طمأنينة لنفوسهم. استحبنا استحب وقد يجب ذكر الأدلة. يرسموا ذرأتي وأفطروا رؤاتي، هذا اللفظ ظاهره العموم لكل الأمة، والمراد به طائفة خاصة. يصلح كدليل صحة القياس. أما أن هذا الحديث خرج عن دلالة القياس، والله ما فاهم الكلام أنت بتقوله. لكن على أي الأحوال صوموا، هذا خطاب للحاضرين، يشترك معهم فيه من كان مثلهم في الأوصاف المؤثرة. لكن واو الجماعة لوحدها مش مطلقة من الألفاظ العموم. لو قلت لكم قوموا، أنا أخاطب حاضرين أمامي، اللفظ العام على المسلمين أن يصوموا، مش كده؟ ولكن استفيد العموم حتى اللي بيقولوا بإنكار القياس، لأن هذا القياس عندهم قياس لا يختلف في صحته حتى عند الظاهرية. لكن هو عند التأمل ده ليس إيه؟ ليس من ألفاظ العموم. هل الذي يقضي للميت له أجر مثل الذي يقضي عنه؟ الصحيح أن هذا الأجر يكون له للميت، وله هو أجر الصلة وأجر الإحسان وأجر الإعانة على الخير، والله أعلم. هل قراءة سورة ياسين على الميت بعد وفاته مباشرة جائزة شرعا؟ سورة ياسين الحديث الوارد فيها اقرأوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف، ومن يصححه كابن حبان يقول بأن ذلك عند المحتضر وليس بعد الموت. وليس بعد الموت. ماشي، من غير تخصيص بقى، بيقدم القرآن. نعم، من غير تخصيص، لا الفتحة ولا ياسين. لا يخصص سورة بعينها. تخصيص سورة بعينها بقى ده هنقول عليه توقيف، لكن ينطلق الأمر. لا، لما يخصص هتبقى بدعة، تبقى بدعة إضافية. لما صح كده هو بيتكلم إن سورة ياسين خصوصا هتخفف عنه. وهذا ليس عليه دليل صحيح. هل يصح العمرة والحج عن الأحياء؟ إنما يصح الحج والعمرة عن المعضوب العاجز عن أن يثبت على الراحلة، يعجز عن الوصول لأجل ضعف بدنه. هل يمكن أن نقول أن إهداء ثواب العبادة للميت يخصص به غير أولاده وأحفاده، لأنهم أولاده إن تعبدوا بالأعمال الصالحة يصل ثوابها وإن لم ينوا عن الميت، لأنهم من سعي الميت؟ وقد قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ماذا يقصد يعني ثوابه؟ ليس كل ما يفعله الابن يصل إلى الأب تلقائيا، وإنما هو يثاب على تربيته وتنشئته. وإلا لو كان كذلك لما يعني وجد ولد يفوق والده على الإطلاق. لو كان كذلك لكان النبي عليه الصلاة والسلام دون إبراهيم وهو عليه السلام فوق إبراهيم في المنزلة. فالغرض المقصود أن أولاده نعم من سعيه إن ربهم على الإسلام ونشأهم على طاعة الله عز وجل. وإهداء ثواب الأعمال للأموات الظاهر أنه يشمل الأولاد وغير الأولاد، لأنه قال قريب لي. ربما ده قال له إيه قريب لي، ما قالش والد أو ولد. والنبي عليه الصلاة والسلام لن يستفصله أكثر من ذلك. وأيضا من مات عليه صيام صام عنه وليه أي قريبه، ولم يقل من الأولاد أو الأحفاد، وإنما أطلق. النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم، الله هو الذي يأخذ الحق منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. من يخصم الله لابد وأن يخصم، لابد وأن يؤخذ منه الحق، لأنه يعني ضيع حقا الله عز وجل هو الذي تكفل به. رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى عهدا بالله وجعل العهد بينه وبين الله تأكيدا للعهد الذي بينه وبين الشخص الآخر. قال أعاهدك بالله، أعطيك عهد الله على أن أفعل كذا، ثم يغدر بعد ذلك، فهذا قد نقض العهد بينه وبين الله. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ادعى أنه رقيق كما فعل إخوة يوسف مع يوسف، ادعى أنه عبد مملوك وباعه وأخذ ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، رواه البخاري. رجل استأجر أجيرا استوفى منه العمل ولم يعطيه الأجر، كما يفعل كثير من الناس في بعض البلاد، يستوفون حقوق الأجراء ثم لا يعطونهم أجورهم ويؤخرون ذلك أو يأكلون بعض هذه الأجر. حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها الله إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا، ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشف. يعني إذا كان على طريقة يكره الله عبد على معصية أصيب ببلاء، عندما نزل به البلاء سأل الله وحده ولم يسأل الناس، أنزل البلاء به بالله عز وجل المعنى توكل على الله في دفعه. هذا الحديث أنا لا أعرف سنده لكن يحتاج إلى بحث. يجعله الله كفارة طالما أنه دعا الله وحده ولجأ إلى الله وحده، لو لجأ إلى الناس لم يكن ذلك كفارة. بعض الإخوة يقول كيف أطلب العلم ومتى أتعلم ومتى أحفظ، عمري قد تجاوز 27. تتعلم حتى لو تجاوز 27؟ وما الصحابة زمانهم أبو بكر تعلم إمتى؟ أعلم الأمة تعلم كان عنده كم سنة؟ بدأ التعلم وعنده 38 سنة. الصحابة رضي الله عنهم عامتهم حفظوا القرآن وعندهم كم سنة؟ كثير جدا أسلموا وقد تجاوزوا هذا العمر. فلا تيأسن. هل يصل ثواب الصدقة من صديق على صديق له قد مات؟ نعم، لأن هذا من باب إهداء ثواب الأعمال ولا يخص القريبة فقط. صدقة جارية بمعنى محبوسة الأصل لها ريع يخرج هذا الريع وتصدق به. الصدقة الجارية شيء محبوس الأصل لعين قائمة مما يبقى ويستمر ويخرج له ريع دائم، يخرج منه فائدة مستمرة في الخروج، يخرج منها ثمرة مثلا، فهذا هذه الصدقة الجارية. إذا كان منطقة كل أو معظم محاصيلها من الفاكهة هل تقوم المحاصيل ويدفع عنها الزكاة كأنها أموال؟ لا، ينظر في ما وجبت فيه الزكاة دون غيره. وأما ما لم تجب فيه الزكاة فإذا باعها دخل ثمنها ضمن زكاة ماله. والده ووالدته لا يعرفون القراءة، هل يجوز أن يقرأ القرآن وأهديها لهم وهم أحياء؟ لا، لم يرد ذلك، وإنما ورد هو أهب ثواب الأموات لعجزهم، يسبحون ويهللون عندهم ما يتقربون به الله من القراءة حتى وبفاتحة الكتاب. أما وهب ثواب الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم فبدعة، لأن ثواب الأعمال يصل بدون إهداء الثواب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دعا إلى هذا الهدى فله مثل أجور من تبعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يتكلف الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم إهداء ثواب القراءة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا ثواب الأعمال. يعني إيه؟ كل الأعمال الثواب يصل النبي عليه الصلاة والسلام دون إهداء. بس كل الأعمال دي من ردها في النهاية لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. رجل مرض في أول رمضان ولم يصم شيئا من رمضان ثم مات في اليوم 19، ثم إنه سأل مشرف مساجد الأوقاف فقال له حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية وليس عليه شيء. ثم سأل شيخا آخر فقال له الشيخ تصدق عن والدك 19 كيلو دقيق. هذا الرجل الذي مات ولم يصم شيئا من رمضان كان عليه، إما إن كان في مرض كان لا يرجى برؤه، فعليه الفدية، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، و19 كيلو دقيق على من يجوز إخراج الدقيق في مثل ذلك، وهو قريب إن شاء الله، وهو نصف صاع من القمح، يجزيه ذلك إن شاء الله، وإن شاء أخرج الأرز وأخرج كيلو ربع أرز عن كل يوم، كيلو 200 جرام، وإن شاء صام عنه أجزأ ذلك. يخير هذا الابن بين أن يصوم عن أبيه أو يطعم إطعام يجب أن يكون من ذلك قبل التقسيم إن ترك شيئا. فأما إذا لم يترك شيئا فليس عليه شيء، ولو تطوع الولد ليأخذ الأب ثواب الصيام لكان خيرا. هل يجوز قراءة القرآن كاملا ويهدى للميت كما فعل المتصوفة؟ كما ذكرنا عموما القرآن دون تحديد يمكن أن يهدى ثواب قراءته للأموات، ولكن أن يجعلوا طريقة مخترعة في كيفية ذلك، أن يقرأ كل واحد جزءا مستقلا ليقولوا أجعلنا له ختمة، فهذا في جعل كيفيات لما ورد مطلقا، وهذا داخل بدعة إضافية، أن يجعل كيفيات محددة لأمور إنما وردت مطلقة دون تحديد. أما أن يفعلها عند المقبرة فالصحيح أن ذلك من المحدثات، إنما يشرع عند المقبرة السلام والدعاء ثم الانصراف. يعطيه رجل مهندس 20 أو 10 أو 50 جنيها أحيانا يصرف رطيبه من البنك الأهلي، هل مسألة أن يصرف ما مرتبه من بنك ليس ذلك أمرا محرما على الإطلاق؟ فإنه لو كان يصرفه من حساب جاري للشركة في هذا البنك فإن الحساب الجاري أصلا من المعاملات المباحة التي يجوز التعامل فيها مع البنك لولا أننا نعلم أنه يستعملها في الحرام، فيكره لنا ذلك أن نتعامل معاملة مباحة مع رجل نعلم أنه يستعمل هذا المال في الحرام، وأحيانا يستعمل في غير الحرام، فالأولى بنا أن نترك ذلك. لكن هذا لا يحرم المال المأخوذ من البنك مطلقا، يعني ناس كثيرة دلوقتي بتصرف أموالها عن طريق الفيزا كارد من الحساب التجاري، فينبغي أن يأخذه مباشرة ولا يتركه للبنك الربوي، لأن هذا البنك يستعمل جزءا من الأموال الموضوعة في الحساب الجاري للإقراض ونحوه، فلذلك نقول يبادر بسحب المال من الحساب الجاري، لكن أصل المعاملة في الحساب الجاري جائزة لأنه ما بيأخذش عليها أجرة، ما بيأخذش عليها أقصد فائدة، ليس إقراضا من فائدة. هل يجوز طلب الهبة أو الهدية من الغير بأن يكون شيء غير المال مثل كتاب أو غيره؟ طلب الهبة سؤال، سواء طالما أن شيء له قيمة مالية، هذا الكتاب أليس له قيمة مالية؟ فكونك تسأله فهو نوع من السؤال. وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا. يوجد بعض الإخوة في بعض البلاد يكونون فقراء ووكلاء في زكاة المال وزكاة الفطر، ولا يعطي لهم أحد ليعطي، ولا يفطن أحد لهم أحد ليعطيهم، هل يجوز أن يأخذ نصيبا كنصيب أي فقير في البلد؟ من جهة الجواز طالما أنه وكيل يجوز، ولكن لا ننصحه بذلك لأن ذلك يفتح له باب الشر في أن يتصرف في المال لمصلحة نفسه، يعوضه على الأخذ من هذا المال. نقول له أن يعطيه لغيره ممن يعلم حاله ويعني يشهده على أنه قد أخذ، أو يجعل لجنة مثلا تتصرف في الزكاة ويخبرها أنهم ضمن المستحقين لهذه الزكاة، حتى لا يكون ذلك أمر ذريعة لأن يأخذ من المال دون علم أحد، يفتح له باب الشر، ونؤكد عليه أن لا يفعل، وخصوصا إذا كان صاحب المال شخصا بعينه يعلم أنه لو علم أنه يأخذ لنفسه لرفض، فهنا لا يجوز له أن يأخذ لأنه وكله لا أن يأخذ لنفسه، والله أعلم. رجل كان يتاجر في المخدرات ثم تاب، ما حكم البيت والجهاز الذي أسسه وكونه من هذا المال؟ يأخذ من هذا المال كفايته من طعام ومسكن ونحو ذلك بما يتناسب مع الحاجة، وما زاد عن الحاجة فلا بد أن يتخلص منه. الله أعلم وأعلم. لأن تجارة المخدرات هو من ثمن الخمر الذي لا يمتلك، لا يصح ملكه، لأن العقد عقد بيع الخمر عقد محرم وباطل في نفس الوقت، بمعنى لا ينتقل ملك المال من المشتري إلى البائع، وبالتالي فهذا المال لا يزال على ملك أصحابه. وعلى قول شيخ الإسلام خرج من ملك الاثنين ولم يدخل في ملك البائع. على أي الأحوال المال لم يدخل في ملك البائع، وبالتالي فهذا المال ليس ملكا له، يأخذ منه ما يأخذ فقراء المسلمين ومحتاج المسلمين، وحاجته على قدر يعني المعروف، على قدر حاجته عرفا بالنسبة إلى رجل مثلي. هل يجوز مطالبة المعسر المعروف بأثاره يطالبه بأن يبذل جهده في رد المال ولا يعاقبه، ينظره إلى مدة يعمل خلالها ويتكسب، ولا يجوز للمعسر هذا أن يترك الكسب ويضيع حقوق الناس ويظل إلى أن يأتيه من حيث بغير عمل، فإن هذا عليه حق لابد أن يسعى في أدائه للناس. هناك من الناس من يستدين مستمرا ولا يعمل ولا يتكسب ويظل يستدين وينفق على نفسه من النفقات الباهظة ويظل يستدين ويزعم أن ذلك ليس عليه أجر أنه معسر، هذا كلام فاسد بلا شك. وإن الإسراف في أموال الناس التي يستدينها في أن ينفق في غير حاجته لا يجوز له ذلك، هذا من الصرف المحرم، أن ينفق فوق الحاجة وأن يعني يبذر في إنفاق المال من أموال الناس عليه الصلاة والسلام. يقول سمع أن شيخ الأزهر قد أباح لجماعات التنصير العمل، هل هذا الأمر صحيح؟ هو قد نفاه والحمد لله وقال أنه لا يعلم شيئا عن هذه الوثيقة، لكن إباحة التنصير والعياذ بالله إذا كان من أباح معصية فقط معلوم من الدين بالضرورة تحريمها ولو كانت صغيرة لكان ذلك من الكفر، فكيف من يبيح الكبائر؟ فكيف من يبيح الشرك؟ فكيف من يبيح الدعوة إلى الشرك؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون والعياذ بالله. فمن يبيح الكفر كافر والعياذ بالله، ومن يبيح نشر الكفر أشد كفرا، لأنه يبيح ما هو أعظم من في الإفساد، ليس يبيح فقط أن يخرجوا من الملة بل يبيح أن يرتد الناس، يقول لهم ادعوا ومن أراد أن يتنصر فليتنصر والعياذ بالله، فهو يبيح لهم الصد عن سبيل الله وحث المسلمين على ترك ملتهم نعوذ بالله من ذلك. إباحة مثل ذلك خروج عن الملة، لأن ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، ليس تحريمه فقط بل معلوم من الدين بالضرورة كفر من يفعله عن الردة. فهل يبيح أحد من الردة والعياذ بالله؟ فهل يبيح أحد الدعوة إلى الردة نعوذ بالله من ذلك؟ إذا كانت الردة معلوم من الدين بالضرورة أنها خروج من الدين، فكيف يبيح أحد أن يدعو الناس إلى الردة ويقول له من حقه أن يدعو، حقه أن يدعو إلى كفر الناس، فضلا عمن يقول أن اليهود والنصارى مؤمنين مثلنا وستدخلون الجنة معنا، هذا أيضا من الخروج من الملة والعياذ بالله، وطعن في الدين في القرآن، لأن الله تكذيب للقرآن، لأن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيه، فمن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون مؤمنا؟ هذا والله من الخروج من الملة بإجماع المسلمين، هذا لم يشهد أن محمدا رسول الله الذي يقول ذلك، بل لم يشهد أن لا إله إلا الله الذي يقول أن من يعبد غير الله مؤمن. كيف هل تقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله إذن وأنت تجوز وتقول عن من يعبد غير الله أنه لا حرج عليه وأنه مؤمن؟ نعوذ بالله من ذلك. الحجة قائمة بشهود بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يبقى الكلام إن إقامة الحجة على ماذا؟ هل هذا الأمر مما يجهله الناس أن الردة والعياذ بالله من المحرمات؟ مش عايز المحرمات، خروج من الدين. فمسألة الدعوة إلى الخروج من الدين الحجة بها قائمة على الناس جميعا والعياذ بالله، كما ذكرنا إن اعتقاد صحة عبادة غير الله اعتقاد تصويب تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم او تجويز تكذيبه. يعني واحد بيجوز تكذيبه يقول كذبه او تصدقه هتخش الجنة، ما تفرقش. اللي يصدقه اللي يكذبه زي بعض، اللي يتبعه اللي ما يتبعوه زي بعض، كله مؤمن. يبقى ده يشك في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، اقل احواله الشك، لانه هو بيقول عن نفسه انه معتقد صدقه، واللي يعتقد كذبه ماشي برضه، كلاهما جائز، لا يقدح في الايمان. هذا قدح في شهادة التوحيد نفسها، في المعلومة دي بالضرورة، هي شهادة لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. اللي بيقول اشهد ان لا اله الا الله، ازاي انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله وانت بتقول اللي بيعبد غير الله؟ لا بقى، يبقى انت ما شهدتش ان لا اله الا الله، ده انت شهدت ان الله اله، انت رب الله عز وجل الهك، واما غيرك فالهه المسيح، وغيره اله عزير، وغيره اله بوذا، وكل ذلك عنده جائز. يبقى ما شهدتش ان لا اله الا الله، يبقى فين بقى لا اله الا الله بيقولها؟ كذاب. اللي بيشهد ان محمد رسول الله ويقول اللي يشهد بكذبه لا باس عليه ولا حرج، فصحيح ايضا، هذه اديان صحيحه كلها. تصويب ما يناقض الشهادتين الحده به قائمه على كل احد يشهد ان لا اله الا الله رسول الله، لا، فالقائمه على كل احد نشا في بلاد المسلمين، واقول وبلاد الكفار الان، لان بلاد الكفار الان يعلمون هاتين الكلمتين لا اله الا الله محمد رسول الله انها من دين الاسلام. المسلمين بيقولوا ايه؟ هم اللي بيعملوا غزونا، بيعملوا ايه؟ بيطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ بيسبوا النبي عليه الصلاه والسلام، انهم يعلمون انه عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلمه دي اصبحت، شوفوا لنا بتاع اللمبه دي، الكلمه دي اصبحت معلومه من الدين بالضروره في بلاد المسلمين وبلاد الكفار. فكون واحد بعد ما يعني فضلا من يكون واحد مثلا منسوب للعلم ولا ما ناشئ في بلاد المسلمين، يكفي فقط انه ناشئ في بلاد المسلمين بل وفي بلاد الكفار، سمع ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يصحح ملة من يعبد غير الله ويقول انها صحيحة، يبقى هذا لم يشهد ان لا اله الا الله. لا، ده موضوع ثاني بقى، موضوع التعامل في مثل هذه الامور، ما يعني مبني على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. احنا يعني في احوال كثيرة يعني المسلمون يعني يفتنون عن دينهم، وربما ولا يستطيع احد ان يشفع عنهم، فضلا عن يعني ان هؤلاء مثلا يقومون بالدعوة الى هذه المدرسة. لكن ادنى الامور تحذير المسلمين من الاستجابة لمثل هذه الدعوات، ومن سماع هؤلاء، ومن الخلطة بهم، لان هذا من اعظم اسباب يعني الردة، الاختلاط بهؤلاء وسماع كلامهم وشبهاتهم. ثم لابد يعني، وهذا امر يعني كثرت الحاجة اليه جدا، من دراسة جيدة للرد على الشبهات التي يثيرونها فيما يتعلق بالقرآن ويتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي كلها شبهات سخيفة جدا ويسيرة الرد عليها، وهناك ما هو مردود عليه من أيام الصحابة رضي الله عنهم، فضلا عن هذه الأزمنة، وكثير جدا مبناه على الجهل العميق المظلم بمعاني القرآن ومعاني السنة. فمثل هذه الأمور يسير جدا أن يتعلمها طلاب العلم وعوام المسلمين، حتى لا يتأثروا مثل هذه الدعاوى، لأن كثير جدا ممن يتنصر بالفعل إنما سبب ذلك جهله العظيم، ثم المال، ثم الشهوات، والعياذ بالله، شهوات المال والنساء وغير ذلك، ممن يختار هذه الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا إكراه في الدين، نحن نقول ما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، قول هذا ليس معناه أنه يبيح الخروج من الملة، وهذا معناه أننا لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام. فأما إقامة حد الردة فهو المستثنى من ذلك، باتفاق العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، ولإجماع المسلمين على أن أبا بكر حارب المرتدين، ليس هذا من المعلوم من الدين بالضرورة كذلك؟ أن على الأقل هذا مسألة أخرى، ولكن تجويز ملل الكفار وتجويز الدعوة إلى الكفر شيء، وإقامة حد الردة شيء آخر. هذا قد يحتاج إلى إقامة حد، إن يقول إن المرتد يقتل ولا ما يقتلش، يشرع لنا أن نكرهه وندخله في الإسلام ثانية أم لا، دي مسألة ثانية. أما تصحيح الردة، تجويز الدعوة إلى الردة، تجويز الردة، ويقال أن هذا من الحق، والعياذ بالله، فأمر آخر، نعوذ بالله من ذلك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثا للعالمين، فما هي المعجزات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم الحجة على من لا يريد العربية وليس من أهل الكتاب؟ يا سبحان الله، ما هو ده درس اللي بنقول في دلائل النبوة النهاردة بعد العشاء، الكلمة اللي بعد العشاء في مسجد التقوى من كلام شيخ الإسلام التيمية حول ذلك. ده المعجزات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتبط بالعربية أضعاف وضعاف عن العربية. القرآن نفسه معجز من جهة المعنى، من جهة التشريعات، من جهة ما تضمنه من أمور الإيمان التي تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من كل القضايا الإيمانية، دي نفسها معجزة بلا شك. أمور الغيب كثير أنواع المعجزات في القرآن، إنما وجه واحد منها هو المتعلق بالفصاحة العربية، وأما أنواع الأخرى من الإعجاز فكلها تصلح للعربية وغير العربية، وهذه المعاني قابلة للنقل. على العموم إذا شئت الشرائط موجودة والدرس مستمر من كتاب الجواب الصحيح المبدل لدين المسيح. هنا عشان يدخل في هذه الخلية عشان يكون أبعد عن الرياء، ولو كان حاله سواء في الظاهر والباطن فهو كذلك. مين القاضي؟ القاضي عياض. لماذا يذكره النووي كثيرا؟ هو صاحب شرح لمسلم قبل النووي، وهو شرح قيم يعتمد عليه النووي رحمه الله. هل هناك نهي عن استخدام الحصارة؟ لا لا، يعني هذا الأمر إنما هو في كما ذكرنا المقصود به الامتناع من الصدقة. فلو كان يضع المال في الوعاء ثم الحصارة زي المحفظة ثم بعد ذلك ينفق حين يشرع له النفقة لم يكن عليه حرج. هناك أخ ينقل تعقيب للشيخ ابن باز على كلام النووي في هذا الموطن، اللي هو قوله على سبيل المقابلة، هو كما منعت وقدت عليك كما قدرت. يقول الشيخ ابن باز هذا خطأ لا يليق من الشارح، والصواب إثبات وصف الله تعالى بذلك حقيقة على وجه اللائق به كسائر الصفات، وهو سبحانه يجازي العامل مثل عمله، فمن مكر مكر به، ومن خادع خدعه، أو من مكر مكر به، وهكذا من أوعى أوعى الله عليه. هذا قول أهل السنة والجماعة، فالدمه بالنجاة والسلامة والله. أنا لم أعلق على هذا لأنه ليس هناك تعارض إن شاء الله، وهذا ليس من التأويل لأنه لم يصرح بنفي ذلك، وإنما ذكر المعنى الذي يلزم من سياق الكلام. ومثل هذا لا ينافي إثبات الصفة، وفي نفس الوقت يثبت معنى الكلام الذي يدل عليه كما ذكرنا ذلك مرات قبل ذلك. والله أعلم. في مثل يد الله فوق أيديهم، فنثبت أن يد الله عز وجل، ونثبت معنى العهد مع الله، نثبت معنى التقوية والتأييد ونحو ذلك. فإنك بأعيننا، نثبت عين الله عز وجل أو العينين، ونثبت أن الله يدفع عنه، أنه يرعاه، أنه يحفظه ونحو ذلك. في الحديث بيقول وردت في القرآن أن خير بمعنى أفضل، كيف نوفق بين هذا وبين ما ذكرت أنها لم ترد بمعنى أفعل التفضيل؟ قلنا بابها الأول أنها ليست أفعل التفضيل، ليست على وزن خير من كذا. اللي ورد في الحديث يا عبد الله هذا خير، ما قالش فيه هذا خير لك من الباب الآخر. هو لو كان قال كده كنا هنقول خلاص هي صريحة في الايه، في التفضيل. قول الله ورحمة ربك خير مما يجمعون، مما يجمع خير من كذا، اللي خير من كذا خلاص صريحة. لكن هنا ليست ايه، ليس فيها مين اصلا عشان نقول ان ده افعل تفضيل، ونحتاج الى تقدير حسب اعتقادهم. الشرك الخفي يشتبه على كثير من الناس، فيعمل العمل ولا يعلم هل اخلص الدرار الاخلاصي ام كان هناك شيء الامر شيء غير ذلك، وهل يطمئن الى عمله احد من المخلصين، وهل يطمئن الى اخلاصه الا جاهل، فنسأل الله العافية. لو كان الانسان يطمئن الى اخلاصه لا احب يعني أن يموت من ساعته ليلقى الله عز وجل وهو متقبل منه. والله أعلى وأعلم. فلا يزال المؤمن خائفا أن لا يقبل الله منه، ولا قال الله عز وجل والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يخافون أن لا يتقبل الله منه. هو الرجل فسره النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه. فليكن الأمر على ذلك أن يظل الإنسان خائفا من عدم كمال الإخلاص. قول القائل حمل اللفظ على ظاهره في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يستلزم الحركة، فالحركة غير جائزة على ذات الرب، فإن لم يكن يستلزم من النزول الحركة فيكون نزول ولا نزول. كذا يلزم منه أن وقت نزول الملائكة والروح في ليلة القدر وهي خير ليالي أفضل من وقت نزول الرب عز وجل. نعوذ بالله من هذا الضلال. الرد على ذلك يقول خول أول شيء يقول يستلزم الحركة، منين جبت الكلام ده؟ ما الذي جعله يستلزم؟ هل أثبتنا نزولا كنزولنا حتى تقول يستلزم الحركة؟ من أين في كتاب الله أنه يستلزم الحركة؟ ثم أين في كتاب الله ما أن النزول أن الحركة غير جائزة على ذات الرب؟ إن قلت ذلك لو كان يلزم لازم الحق حق، لو كان يلزم من ذلك فلو حق لابد أن نقول به. أنت لا تستطيع أن تأتي بنفي الحركة، وإن كنا لا نثبتها لأننا نقف عند نصوص الكتاب والسنة. إحنا ما بنقولش ربنا يتحرك، لأن ما وردش أن ربنا يتحرك، إنما ورد أن ربنا ينزل. أنت هسألك سؤال، هل يجوز أن يقول أن الله يتحرك؟ هتقول لا. هل يقول يجوز أن يقول ينزل ربنا؟ ولا هتقول لا يجوز. يجب أن نقول ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال. يبقى إذن كلامك بقى، يبقى تفسيرك بالنزول النزول بالحركة يبقى كلام إيه بقى، لأن ده لو لازم، لو كان ده هو ده يبقى كان يصح لابد أن نقول أن الله إيه يتحرك، وإنت مؤمن ده لا يجوز. أنت عندك أنت لا يجوز. أنا عندي أنني أقف عند ذلك ولا أثبت ولا أنفي إلا ما ورد في الإيه في الكتاب والسنة، وأقف عند حدود الكتاب والسنة. مسألة بقى أن نزول الملائكة والروح في ليلة القدر أفضل من هو من وقت نزول الرب. نزول الرب فعله عز وجل، الأوقات تتفاضل، وربنا عز وجل ينزل أيضا في ليلة القدر، فكيف تجعل نزول الملائكة أفضل من نزول الله؟ لا، نزول الرب عز وجل أعظم بلا شك، وهو ينزل في ليلة القدر كما ينزل في كل الليالي. ويقول ثم استوى على العرش، ثم استوى، حمل الأرض على ظاهره، وهو أنه عز وجل خلق ثم استوى أي على وارتفع، يلزم منه أن العلو محدث. هذا الأمر وهي أفعال الله عز وجل تقع في وقت معين وهو متصف بها أزلا عز وجل، وصفة العلو من حيث أنه عز وجل فوق العالم كله صفة ثابتة له عز وجل أزلا، ولكنه هناك فعل آخر خاص بالعرش بعد خلق السماوات والأرض، والله عز وجل سماه استواء، وهو بمعنى العلو، لكنه علو خاص، فارتفاع خاص غير العلو العام على سائر خلقه. ومثل هذه الكلمات السخيفة التي شغل المتكلمون أنفسهم بها وشغلوا الناس مما يصدون الناس به عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يلزم من كذا، لو أنه يلزم كلام الله للزمه ونلتزمنا به، ونحن لا بد لنا من إيه؟ من أن نلتزم اللوازم الحق، إن كان ليس بلازم فلن نلتزمه. موقف أهل الفترة في البرزخ، الله أعلم، أنهم في الآخرة ممتحنون، في البرزخ لا نعلم. ما هو الدليل على استواء صفة الأفعال؟ الآية ثم، لأن ثم ترتيب الأفعال دليل على أن هذا من الأفعال، وبعدين استوى فعل. يقول كيفية التوفيق بين صفة الاستواء صفة نزوله سبحانه وتعالى؟ أيقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش؟ هذا فعل وهذا فعل، ليس بينهما تناف، فعلان لله عز وجل، لا يلزم من إثبات النزول نفي الاستواء، نفي العلو والارتفاع، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، يدنو كيف شاء وهو فوق العرش، وقربه ودنوه، ده أنت أصلا فيما تدركه من المخلوقات يمكنك أن تدرك شيئا من هذا الجنس، أعني أن يكون قريب مع بعد البدن، ليس كذلك؟ قرب الروح مع بعد البدن، فلان في أمريكا بس أنت بتحبه وتحس حسنه قريب منك، وتتصل بالتليفون تحس بالقرب مباشرة، بل من على البعد بتحس بالقرب، أليس كذلك؟ بل دلوقتي بتحس بالقرب مع البث ومع التليفون وشايفه قدامك كمان، مع بعد الإيه؟ مع بعد المسافة، ومع ذلك ما بقاش مستغرب إنه يكون في مكان بعيد وقريب منك. يبقى انت مالك انت تتكلم في الحاجات الثانية دي؟ هو الغباء والجهل يصل الى الانسان ان يكذب القرآن والسنة عشان عقله الضعيف والعياذ بالله؟ طب ده بيودي دلوقتي حاجات ظاهرة في العقل البشري العاجز في المحسوسات وهي من هذا الجنس، ان هو بعيده قريب، فما دخلك؟ الله عز وجل هو الذي أخبر أنه استوى على العرش، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر أنه استوى على العرش، وهو صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه ينزل السماء الدنيا. كلام النبي عليه الصلاة والسلام تصدقه أم لا تصدقه؟ تعظمه أم لا تعظمه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يكلم الناس بما يضله؟ قل يوجد في كل البنوك المركزية لدول العالم ما يسمى باحتياط الذهب من السبائك، وكذلك من الفضة. يقال إن علة وجود هذه السبائك من البنوك المركزية والتحكم بسعر العملة المحلية، وكذا أسعار الذهب في السوق المحلية، وكذا العالمية. كلما زادت استهلاك الاحتياطي من الذهب ارتفعت قيمة العملة المحلية، صحيح، وانخفضت سعر الذهب في الدولة أو تلك، وعليه فتختلف قيمة العملات أساسا على كمية الاحتياطي عندها في البنك المركزي، فكيف لا نقول بأن سعر العملة لا يرتبط بالذهب؟ نقول ده أحد العوامل وليس العامل الوحيد. النهاردة أنت قلت كذلك من الفضة، ففي احتياط من الفضة ممكن أن هو يؤثر به على الأسعار. ثم قوة الاقتصاد مبني على أرصدة هذه الدولة وعلى أنواع الإنتاج اللي فيها، وليس فقط على الاحتياط. الاحتياط ده آخر خطوط الدفاع كما يقولون، وليس أنه مرتبط ارتباط مباشر أيضا بقيمة العملة، إن قصاد العملة دي عدد مماثل من الاوزان الذهبيه قصادها، الكلام ده غير موجود حاليا. فنقول هي مرتبطه بالذهب وبغيره من العوامل، هو احد العوامل اساس اختلاف العملات عن بعضها، ليس فقط احتياطي الذهب. احتياطي الذهب احد العوامل، وقوة الاقتصاد وأنواع الإنتاج في الدولة، يعني ممكن يكون عندها بترول كمية كبيرة جدا تبقى عملتها قوية حتى لو كانش عندها نفس القدر من الاحتياطي الذهب. العملة نعم لن أستبدلها للبنك بالذهب، لكن لها قيمة مرتبطة بالذهب ومرتبطة بالفضة وليس فقط بالذهب. نقول لماذا رجحنا إرجاع زكاة النقود على الفضة ولم نقل بأقل النقدين؟ نحن نقول بأقل النقدين، بس هي دلوقتي ومن أزمنة طويلة أن الفضة هي أقل النقدين، مفيش اختلاف، هي الفضة لأنها أقل نقدين حاليا أعني كفتوى. ولو إن الذهب رخص عن الفضة هنقول بإيه؟ بالأقل. زكاة الحلي من غير الذهب والفضة الماز وماس الراجح في عدم ولو الزكاة. سؤال الإمام أحمد، هل في الحلي زكاة؟ قال زكاتها عاريتها، الإعارة يعني أنها تديها الوحدة تلبسها، تسلفها تلبسها وترجعها. الصحيح أن هذا ليس زكاة كافية، هذا قد يكون من الزكاة بمعنى التطهير والنماء والبركة في الحلي، لكن ظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال أديا زكاته أصلا، ولم يقل أعيروه فقط، إنما قال أديا زكاته. والزكاة إذا أطلقت فهي من العين، من عين هذا المال أو من في ذمة الشخص بمقدار وجوب الزكاة. ثم عموم الدليل، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فهذا يسمى كنز طالما لم يؤدي زكاته. نعم، علي صوتك. ليه؟ أديها زكاة، الحديث صحيح في السنن وفي المسند الإمام أحمد، حديث صحيح. أديها زكاة هذا في اللبسات للذهب، حديث صحيح، أخرجه الشيخ الألباني وغيره. لا، مفيش خلاف بقى إن هو الزكاة في الحلي يجب إذا بلغ إيه؟ نصابا، لأن الحديث قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق إيه؟ صدق خلاص، يبقى لابد أن يملك خمس أواق وهو 200 درهم الأوزان اللي حملنا عليها والذهب بما ذكرنا. لسه قايلين مذهب مالك والجواب وحنيفة، نجمع الذهب على الفضة، ومذهب الشافعي وأحمد ما يجمعش،